سورة القدر. سورة القدر. سورة القدر. سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه. إنا أنزلناه. في ليلة القدر. في وما أدراك وما أدراك ما ليلة القدر. ما ليلة القدر. ليلة القدر. ليلة القدر. خير خير خير من ألف خير من ألف شهر ليلة القدر. ليلة القدر. خير من ألف شهر. خير من ألف شهر. تنزل تنزل تنزل الملائكة. تنزل الملائكة. تنزل تنزل الملائكة. تنزل الملائكة. والروح والروح والروح والروح والروح فيها والروح فيها. تنزل الملائكة والروح فيها. بإذن بإذن بإذن ربهم بإذن ربهم. من كل أمر من كل أمر من كل أمر من كل أمر. سلام سلام هي هي سلام هي حتى حتى حتى حتى. سلام هي حتى سلام هي حتى. مطلعي مطلعي مطلعي مطلعي مطلع الفجر. مطلع الفجر. مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. مطلع الفجر. مطلع الفجر. أحسنتم. سورة القدر. سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. في ليلة القدر. وما أدراك وما أدراك ما ليلة القدر. ما ليلة القدر. ليلة القدر. ليلة القدر. خير من ألف شهر. خير من ألف شهر. تنزل الملائكة. تنزل الملائكة. والروح فيها. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة والروح فيها. بإذن ربهم. بإذن ربهم. من كل أمر. من كل أمر. سلام هي. سلام هي. حتى مطلع الفجر. حتى مطلع الفجر. حتى مطلع الفجر. أحسنتم. يلا أنتم اقرأوا لي الآية الأولى وأنا أعيدها. واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. يلا الصف الأول الصف الثاني يقرأ والصف الأول يعيد. يلا الصف الثاني يبدأ مع بعض مع بعض مع بعض. انتظر انتظر أعيد أعيد قراءة موحدة. يلا قفوا قفوا حسنتم نقرأ السورة كاملة. يلا واحد ايوه بصوت جميل واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة ليس خير من ألف من قال لك هذا خير من ألف أعيد ليلة القدر مع بعض ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمر سلام وهي حتى مطلع الفجر أحسنتم يلا اقرأ قاسم وطفيش وإسلام اجلسوا الباقي اجلسوا قفوا واقرأوا واحد اثنان ثلاثة بسم خير من ألف شهر خير أنتم.